إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 14 من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. وكنا بفضل الله تعالى انتهينا قبل التوقف من الكلام عن مبحث الكتاب، وكان ختام الكلام حول مبحث النسخ، وذكرنا أنه لا خلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم في جواز نسخ المساوي بمثله أو النسخ إلى الأخف، نسخ المساوي إلى مثله كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نسخ إلى المساوي. ويمكن كذلك أن يكون النسخ من الأغلظ إلى الأخف كآية المصابرة، فكان المسلم لا يجوز له أن يفر من 10 فنسخ هذا إلى الضعف فقط، فهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف، وهذان القسمان لا خلاف فيهما بين العلماء. لكن وقع الخلاف بين العلماء في النسخ إلى الأثقل، هل يجوز هذا عقلا وهل وقع هذا شرعا؟ وقع الخلاف بين جماعة من الشافعية وجماهير العلماء، وذكرنا أن جماهير العلماء على جواز النسخ بالأخف وبالمساوي وبالأثقل أيضا، وهذا يجوز عقلا ويجوز شرعا. وذكرنا يجوز عقلا كما يحصل مع الطبيب، فإن الطبيب قد يتدرج بالمريض فيعطيه دواء خفيفا ثم ما هو أغلظ لصالح المريض، وكذلك المربي يبدأ فيعلم صغار مسائل العلم قبل كباره، فيترقى من الأدنى إلى الأعلى، فالعقل لا يمنع هذا، وكذلك وقع هذا في الشرع. فإذا قلنا بأن صيام عاشوراء كان واجبا وهو الراجح من قول العلماء، فإن نسخ عاشوراء كان بما هو أغلظ، فنسخ صيام اليوم الواحد بصيام شهر كامل، وهذا كثير على كل حال. فذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا، إلا أن جماهير العلماء وأن أصح القولين هو قول الجماهير بجواز النسخ إلى الأثقل. ثم تعرضنا لمبحث آخر، وهو متى يثبت حكم النسخ؟ هل بمجرد صدوره عن الله تبارك وتعالى، أم أنه موقوف على العلم؟ أو بمعنى آخر، هل يثبت النسخ في حق الجميع دفعة واحدة، أم أن النسخ لا يثبت في حق الإنسان إلا بعد بلوغه أو بعد بلوغ الناسخ إليه؟ ذكرنا أيضا في هذه المسألة شيئا من الاختلاف، فذكرنا أن جماهير العلماء في الجملة على أن النسخ لا يثبت حتى يأتي العلم، ولو قلنا بإثبات النسخ قبل العلم كان هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا مما نفته هذه الشريعة، أن تكلف بأن تعمل بشيء لم يبلغك هذا تكليف بما لا يطاق. واستدلوا على هذا أيضا بواقعة قباء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالأصل الأول، يصلون إلى بيت المقدس، فعلوا هذا في صلاة العصر التي حولت فيها القبلة، وفعلوا هذا في صلاة المغرب، وفعلوا هذا في العشاء، وبينما هم في الصبح وقد افتتحوها إلى القبلة الأولى، هنا جاءهم الناسخ أو بلغهم الخبر الناسخ، فما كان منهم إلا أن تحولوا وهم في الصلاة، ولم ينقل إلينا أنهم أمروا بقضاء. ومن أمثلة هذا أيضا كما ذكرنا كلام معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في الصلاة، فإنه تكلم ولم يؤمر بإعادة، وذلك أنه كان عاملا بالأصل الأول إذ لم يبلغه الناسخ، فمن لم يبلغه الناسخ لم يكلف بالعمل به. لكن في هذه المسألة ذكرنا أن أبا الخطاب من الحنابلة رحمة الله تعالى عليه في جماعة من الشافعية يقولون له النسخ يمكن أن يكون قبل العلم، ويستدلون لهذا بقصة المعراج لو تذكروا، فإن المعراج فرضت فيه الصلاة 50 صلاة ثم نسخت قبل أن تعلم الأمة بالفرض الأول، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عن الأمة، ثم إن الأمة لم تكلف التكليف الذي تأثم به، إذ ما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أمضى الله عز وجل فريضته وخفف على عباده، فقال إنه لا يبدل القول لديهن 50 في العدد 50 في الأجر. تعرضنا بعد هذا لألوان نسخ القرآن، فذكرنا أن القرآن ينسخ بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وهذا واقع كما في نسخ الاعتداد بالحول، فبعدما كان الاعتداد للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ هذا بالآية الآخرة للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذا نسخ للقرآن بالقرآن، وتنسخ السنة أيضا بمثلها، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، فالسنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة، فهذا جائز في العقول وإن كان مثاله عزيزا، لكن السنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة، وسنة الآحاد تنسخ بسنة الآحاد، كما في قوله مثلا صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا واهدوا وادخروا، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان آخر الأمرين عن رسول الله ترك الوضوء مما مست النار مثلا، إلى آخر هذا. ويمكن أيضا أن تنسخ السنة بالقرآن، لكن هذا ليس محل اتفاق، بل إن الشافعية يخالف الجماهير في هذا، وإن كان حاصلا وواقعا كما ذكرنا، فتنسخ السنة بالقرآن. العقل لا يمنع، إذ الجميع وحي من الله عز وجل، وقد وقع هذا، فبيت المقدس ثبت استقباله بالسنة، فكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس. أين النص في القرآن على هذا؟ ما نجد نصا في القرآن يأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس، لكن نزل القرآن بنسخ هذا. كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخت السنة هنا بالقرآن. كذلك ثبت في السنة أنه يجوز عند الخوف أن تجمع الصلوات، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 5 صلوات، نسخ هذا بالقرآن في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهذا يمكن أن يكون من أمثلة نسخ السنة بالقرآن، ولا مانع من هذا. بقي نسخ القرآن بالسنة، فهل ينسخ القرآن بالسنة؟ إذا كانت السنة تنسخ بالقرآن، فهل يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة أو لا؟ فذكرنا أيضا أن المسألة محل اختلاف، وأن عامة العلماء وأن أكثر العلماء على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، على أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وإذا بدلنا آية مكان آية، فإذا نسخت آية في القرآن فلا تنسخ إلا بآية تلاوة وحكما، آية القرآن لا تنسخ إلا بآية من القرآن، أما أن تنسخها السنة فلا. قلنا أكثر أهل العلم على أن القرآن لا ينسخ بالسنة، حتى المتواترة. وعلى كل هذه المسألة يعني يمكن أن أقول هي مسألة نظرية ليس لها مثال في الواقع، فالخلاف فيها من جهة التنظير، هل يتصور هذا عقلا؟ يمكن أن يقول الإنسان هذا جائز في العقل، كما قالت الظاهرية في فريق أيضا من الشافعية، هذا جائز عقلا أن ينسخ الله عز وجل القرآن بالسنة، لكنه لم يقع على كل حال. وأما من استدل بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قال هذه الآية دالة على فرض الوصية، ثم نسخ فرضها بالسنة بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فاستشهد بآخر الحديث فلا وصية، قالوا فنفى النبي وجوب الوصية، فهذا والناسخ. والحق أن النسخ إنما كانت بالقرآن بآيات الميراث. ومن ثم قال النبي في أول هذا الحديث إن الله قد أعطى، قد أعطى كل ذي حق حقه. تعرضنا بعد ذلك أيضا للنسخ المتواتر بالآحاد من السنة، قلنا تنسخ السنة بمثلها، المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد، لكن هل تنسخ السنة المتواترة بالآحاد أو لا؟ فذكرنا أيضا اختلافا في هذا، وإن كنا ملنا إلى القول بأنه يمكن نسخ السنة المتواترة بسنة الآحاد. وتعرضنا بعدها للكلام في الإجماع حتى ندخل، تعرضنا كذلك للكلام عن الإجماع، فهل الإجماع يمكن أن ينسخ؟ قلنا الإجماع لا يمكن أن ينسخ، لأن الإجماع إذا نسخ دل هذا على أنه كان باطلا، وهذا الحكم منفي عن الأمة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا تزال طائفة فيها ظاهرة على الحق. وكذلك الإجماع لا ينسخ، لأنه تقدم معنا في أول الكلام عن النسخ أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، النسخ لا يكون إلا بخطاب، ثم إن الإجماع لا يكون أيضا إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا انقطع الوحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فالقاعدة هنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. وأما القياس فحاصل الكلام الذي ذكرناه في المجلس الماضي أن القياس يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، عندنا قياس خفي وقياس جلي وقياس الأولى على قول الشافعي رحمه الله تعالى. أما القياس الخفي فهو الذي استنبطت علته ولم ينص عليها، فالعلة إذا لم تكن منصوصة فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينسخ. إذن القياس كما سيمر علينا في مبحثه إن شاء الله تعالى، تارة نرى العلة قد نص الشرع عليها، وتارة نرى العلة مستنبطة يستنبطها العلماء، ومن ثم يقع الاختلاف في تحرير المناط، ما هي العلة من هذا الحكم. فإن كانت العلة مستنبطة فالقياس عندئذ قياس خفي، ومن ثم لا خلاف بين العلماء أن هذا القياس لا يصح أن يكون ناسخا. فإن كان القياس قياسا جليا، يعني كانت العلة منصوصا عليها، فذكرنا أن جماهير العلماء أيضا على أن القياس في هذه الصورة لا ينسخ ولا ينسخ، القياس ما ينسخ ولا يصح ناسخا حتى وإن كانت علته منصوصا عليها. وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله، وإن ذكر قولا آخر في هذه المسألة فأشار إلى أن قوما قالوا بأن القياس إذا كانت علته منصوصا عليها صح أن تكون ناسخة وأن تكون منسوخة، وضرب لهذا مثالا كما في الروضة، ضرب لهذا مثالا فرضيا، إذ المسألة غير واقعة. والصحيح أن القياس لا ينسخ، لأن القياس أصله العلة، والعلة ليست خطابا، والنسخ أصله لا يكون إلا بخطاب كتاب أو سنة. بقيت مسألة أدخلها الشافعية في القياس وأخرجها الجماهير من القياس، وهي مسألة القياس بفحوى الخطاب أو بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى كما يقول الشافعي رحمه الله. والمراد بدلالة التنبيه أو بقياس الأولى أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيه. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، ضرب الوجه للأب أو للأم، هذا مسكوت عنه، ليس في الآية ولا تقل لهما أف ولا تضربهما، ما جاء النهي عن الضرب، لكن جاء النهي عن التأفف، السب، سب الأب سب الأم، هذا مسكوت عنه، لكنه أولى بالحكم من المنطوق، فالمسكوت عنه أولى من هذا المسكوت عنه. انتقل إليه الحكم عن طريق القياس ولا عن طريق الخطاب نفسه؟ ده محل اختلاف بين الشافعي والجماهير. الشافعي رحمه الله يقول هذا قياس، لكن نسميه قياس الأولى، فيه العلة وزيادة، فإذا كان كذلك فهو من لون من ألوان القياس، وعليه دليل الخطاب هذا أو قياس الأولى هذا لا ينسخ ولا ينسخ. أما الجماهير فقالوا لا، هذا إنما ثبت بالخطاب أصلا بدلالة مفهوم يسمى التنبيه، فنبه بالأدنى على الأعلى، وعلى هذا حكمه حكم المنطوق، حكمه حكم الخطاب، وعلى هذا دلالة التنبيه عند الجماهير تنسخ وتنسخ. وأشار المؤلف لقول آخر أيضا في المسألة، أن النص قد ينسخ ويبقى ما نبه عليه الخطاب، يعني التأفف مثلا بهذا المثال، يتصور عقلا أن يأتي نص يبيح التأفف، لكن ليس معنى إباحة التأفف إباحة ما نبه عليه النص المنسوخ اللي هو الضرب، فينسخ النص ويبقى فحواه وتبقى فحواه. لكن على كل حال أيضا المسألة مسألة نظرية، لكن على كل حال القياس يمكن أن نقول إذن لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة. إذا أدخلنا قياس الأول فعندئذ نقول الأصل في القياس أنه لا ينسخ ولا ينسخ إلا قياس الأولى عند الجماهير إن سميناه قياسا، لكن الجماهير كل هذا ليس من القياس أصلا، هذا ليس من القياس بل هو من الخطاب، ثابت بحكم الخطاب، هو دلالة أو هي دلالة التنبيه. ما يعرف به النسخ؟ نسخ يعرف به صور كثيرة، المؤلف رحمه الله تعالى أجملها، حتى وإن كان صاحب الروضة رحمه الله تعالى قد فصل فيها وذكر بعضها وأشار إلى أنه سكت عن البعض، إلا أن المؤلف رحمه الله أجمل هذا فقال بأن النسخ يثبت بالنص، كان يأتي نص دال على النسخ، وجاء بأعلى الصور أن يكون النص على النسخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا دال على النسخ. لكن يدخل تحت هذا أيضا أن يكون النص من الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، كأن يقول الصحابي نهينا عن كذا ثم رخص لنا مثلا، كما في الحجام وكذا، فيأتي التنبيه من الصحابي أن الحكم كان ثم تحول، كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فيبين الصحابي أن الحكم نسخ. يبقى أولا يعرف النسخ بالنص، يعرف النسخ بالإجماع، كأن يجمع العلماء على أن الحكم الفلاني قد نسخ، والإجماع عندئذ ليس ناسخا لكنه دليل على النسخ، الإجماع ليس ناسخا لكنه دليل النسخ. والصورة الثالثة التي ختم بها المؤلف الكلام مسألة تعارض الذي لا يمكن التأليف والجمع بينه وقد عرف التاريخ، لكن إذا أمكن الجمع فالإعمال أولى من الإهمال، وإذا تعذر الجمع ولم نعرف التاريخ أيضا ما يمكن أن نقول بالنسخ، إنما يتوقف العالم في هذا، وما خفي عليك قد يعلمه غيرك. أما إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ فعندئذ فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ الأول، فالأخير ناسخ للأول. وهذا أيضا هذا الباب تكلم عنه ابن قدامة وغيره وأطالوا الكلام بقى، منهم من يقول في معرفة التاريخ مثلا يكون بدلالة في الحديث، وذكرنا أمثلة لهذا، قلنا أنهم قد يتفقوا على الأصل لكن يختلفوا في التطبيق، وذكرت مثالا لهذا عندنا في المذهب في مسألة قطع الخف للمحرم الذي لم يجد النعل، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا القطع منسوخ أو لا؟ الأصحاب رحمة الله عليهم يقولوا القطع منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض على صعيد عرفات يقول من لم يجد الإزارة فليلبس من لم يجد الإزارة فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين بس ولم يذكر القطع. وحديث ابن عمر الذي فيه وليقطعهما في بعض ألفاظه سمعت رسول الله ها هنا أو قال على هذا المنبر يعني في المدينة قالوا في حديث ابن عباس في صعيد عرفات وحديث ابن عمر في المدينة إذن حديث ابن عباس هو الآخر. وذكرنا أن هذا الكلام الجمهور يقولون لا ابتداء هو يمكن التأليف ويمكن الجمع أن يحمل المطلق على المقيد فإذا أمكن الجمع لا حاجة إلى النسخ. ثم ليس عندنا أيضا جزم بالتاريخ حديث ابن عباس سلمنا أنه كان على عرفات حديث ابن عمر كان على منبر المدينة لكن قبل الحج أو بعده فإن النبي عاش صلى الله عليه وسلم بعد حجته شهورا ثلاث في المدينة أكان هذا بعد الحج أو قبل الحج هذا أيضا لا نجزم به. إسلام الراوي إن كان عندنا حديثان متعارضان راوي الحديث الأول أسلم بعد راوي الحديث الآخر أو الحديث الثاني هل يعد الإسلام أو تأخر الإسلام دليلا على النسخ أو دليلا على تأخر المسموع؟ تجد العلماء أحيانا يعملون بهذا كما عمل الشافعي وأحمد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه إنما هو بضعة منك قالوا منسوخ بحديث أبي هريرة. أبو هريرة أسلم عام خيبر سنة 7 وطلق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده وهذا في بعض الألفاظ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى والنبي يبني المسجد إذا حديث أبو هريرة حديث أبي هريرة متأخر وهذا لا شك أنه قد يرجح إلا أنه ليس ظاهرا في الترجيح وإلا فالصحابة قد يروي بعضهم عن بعض كما سيمر معنا في مجلس هذا إن شاء الله تعالى. فأبو هريرة الذي أسلم متأخرا يروي عن رسول الله حديثا عن طريق صحابي آخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يقوى هذا إذا قال سمعت يبقى علمنا أنه قيل بعد سنة 7 لكن يبقى الإشكال في الجهة الأخرى متى سأل طلق؟ هل سأله حينما قدم أول مرة أو سأله بعد هذا؟ على كل حال إذا علمنا التاريخ وتعذر الجمع فعندئذ نلجأ إلى القول بالنسخ وإلا فالإعمال أولى من الإهمال. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني من مباحث الأدلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانية السنة. قال رحمه الله تعالى وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها. قال رحمه الله تعالى ثانيا السنة ثانيا من الأدلة السنة بعدما فرغ من الكتاب انتقل إلى السنة فإنها في رتبة تلي القرآن. قال والسنة في اللغة الطريقة وسكت على هذا رحمه الله تعالى كأنه يقول السنة في اللغة الطريقة مطلقا محمودة كانت هذه الطريقة أو مذمومة. وهذا أشهر ما قيل في تعريف السنة من جهة اللغة فالسنة في اللغة هي الطريقة مطلقا محمودة كانت أو مذمومة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ففصفت السنة مرة بالحسنة ووصفت السنة مرة بالسيئة. وعلى هذا السنة تطلق على الطريقة الحسنة وعلى الطريقة السيئة. وقد تأتي السنة أيضا بمعنى السيرة مطلقا سواء كانت السيرة حسنة أو كانت السيرة سيئة. وإن خالف في هذا بعض أهل العلم كالخطابي رحمه الله، فإن الخطابي يقول بأن السنة لا تطلق إلا على الحسن، على الطريقة الحسنة، وأما إذا أطلقت على غيرها فلا بد أن تقيد، لا تطلق السنة، أو إذا أطلقت السنة فالمراد الطريقة الحسنة، هذا عند العرب. فإن أرادوا طريقة غير حسنة قيدوا إطلاقه. واستدل لهذا بأنه إذا قيل فلان من أهل السنة كان هذا دليلا على أنه على الطريقة المحمودة لا غير، فلا يقال فلان من أهل السنة يعني من أهل السنة السيئة، فلان من أهل السنة أي السنتين أطلق القائل وما قيد، فعندئذ ينطلق الذهن وينصرف الذهن مباشرة إلى السنة الحسنة. لكن الأغلب والله أعلم أن هذا شيء جرى في اصطلاح أهل الشرع أو في اصطلاح أهل الحق، إذا قيل فلان من أهل السنة أو فلان على السنة فهذا ليس شيئا عند أهل اللغة، وإنما هو شيء شابه اصطلاح مخصوص، لكن عند أهل اللغة اختصارا السنة هي الطريقة مطلقا محمودة أو مذموم، وقد تأتي السنة أيضا بغير هذا المعنى، لكن يكفينا هذا. أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ينبغي أن ننتبه أن الاصطلاح هنا اصطلاح الأصوليين، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يختلف تعريفهم للسنة بحسب فنهم وبحسب مرادهم بهذه السنة. يعني إذا التفتنا للمحدثين سنرى أن شيئا من الاختلاف يقع في التعريف بين المحدثين والأصوليين. فالمحدثون يقولون السنة كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، فأدخلوا الوصف في هذا أيضا. فكل ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام على جهة الرواية سواء كان وصفا له، وصفا لأخلاقه، لخلقه عليه الصلاة والسلام، لقوله، لتقريره، لفعله، فيكون داخلا في حد السنة. وسواء كان الفعل مما يفعل جبلة أو كان مما يفعل على جهة التقرير للأحكام والتشريع، هذا عند المحدثين. عند الفقهاء السنة أيضا تختص بمعنى مخصوص، فالسنة عند الفقهاء يمكن أن نقول ما تقابل أو ما يقابل الفرض. فكنا نقول الأمر تارة يكون للإلزام وتارة يكون على غير سبيل الإلزام، فإن كان للإلزام فهذا الفرض أو الواجب، وإن كان الأمر على غير سبيل الإلزام فهو للسنية. ومن ثم السنة ما أمر به على وجه على غير وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة إذا ما أمر به على غير سبيل الإلزام فهي تقابل الفرض، هذا في اصطلاح الفقهاء. ولو انتقلنا لكلام العلماء مثلا في باب التوحيد أو في العقائد فإنهم يطلقون السنة في مقابل البدعة، كما ذكر الشاطبي مثلا في الاعتصام وكذا، فالسنة تكون في مقابل البدعة. فإذا قيل مبتدع فمقابله سني، أو سني يقابل المبتدع، والسنة تقابل البدعة. وأما هنا في اصطلاح الأصوليين خصوا التعريف بمحل عملهم، فخصوه بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ومن ثم تنقسم السنة عندنا إلى ثلاثة أقسام كما يظهر في التعريف: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. وهل الترك سنة أو لا، سيمر علينا هذا إن شاء الله تعالى أيضا إذا تكلمنا عن الأفعال، لأن بعض العلماء يقول السنة الفعلية تشمل أيضا لونا آخر من السنة وسنة الترك، فما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى والداعي له وإمكان فعله فالترك سنة، كما أن الفعل يكون سنة. لكن أي ما يكون تعريف السنة، قال المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيدنا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا يعد داخلا معنا في حد السنة، لأنه ما قال قول محمد صلى الله عليه وسلم، قال قول النبي، يعني ما قاله وهو موصوف بهذا الوصف وهو متلبس صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة الشريفة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير المؤلف يقول ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول، والمعنى قريب، لكن بعضهم يستثني يقول ما صدر أو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي صدر على غير وجه الإعجاز، الذي صدر على غير وجه الإعجاز. وبعضهم يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن، فهل نحن في حاجة إلى هذا الاستثناء؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله على غير وجه الإعجاز، لأن الذي قيل على وجه الإعجاز تقدم معنا أنه القرآن، نحتاج إلى هذا؟ القرآن ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، إنما هو مبلغ، لكن من وضع هذا القيد وضعه من أجل التنصيص على أن الحديث القدسي داخل معنا في حد السنة. لأنك إذا قلت قول النبي عليه الصلاة والسلام قد يفهم منه إخراج قول رب العالمين الذي أوحي إلى رسول الله بالمعنى، وهذا ذكرناه في الكلام عن القرآن، قلنا القرآن وحي لفظا ومعنى، وأما السنة وأما الحديث القدسي فوحي بالمعنى دون اللفظ، معناه من الله لكن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل معنا في حد السنة؟ نعم يدخل معنا في حد السنة. كل ما سيأتي في الكلام عن السنة من جهة الثبوت الورود إلينا مثلا التواتر الآحاد يصدق على الحديث القدسي كما يصدق على الحديث النبوي. الكلام فيه من جهة قطعية الدلالة، من جهة العموم الخصوص، ما يقال في قوله عليه الصلاة والسلام يقال أيضا في الحديث القدسي سواء بسواء. لكن كما هي عادة المؤلف على كل حال أنه يختصر أو يتسامح في التعريف رحمه الله تعالى، فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غيره يستثني ما خرج على وجه الإعجاز، هذا ليس داخلا في السنة، أو يستثني القرآن فهذا ليس داخلا معنا في حد السنة. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، أو هنا للتنويع، فكما أن القول منه صلى الله عليه وسلم يعد سنة فالفعل أيضا يعد سنة. أو تقريره، كأن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فيسكت، أو يسمع بشيء فعل أو قيل في حضرته أو في غير حضرته لكن بلغه هذا فيسكت، يعني عمرو بن العاص لما صلى بالتيمم لشدة البرد وعلم بهذا صلى الله عليه وآله وسلم فسكت، صليت بأصحابك وأنت جنب، فذكر الآية عمرو وقال خشيت على نفسي فسكت صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إقرار وهو حجة. قول أبي بكر في يوم العيد كما عند البخاري أمزماه الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سكت عنه صلى الله عليه وسلم إنما قال إن اليوم عيد، دعهم يا أبا بكر أو دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، أو لتعلم يهود أن في ديننا فسح، فما أنكر عليه أن المزمار مزمار الشيطان، أو أن نعم أو أن الغناء مزمار الشيطان، فإن النبي أقر هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل هذا كثير منها أكل خالد للضب، وقد استدل خالد بهذا رضي الله عنه وأرضاه، أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ينظر إليه، قال إني أعاف، قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر، وما تكلم ما أنكر، فهذا يعد سنة. فعندئذ أقواله وأفعاله وتقريراته أيضا داخلة معنا في حد السنة. لكن بعضهم يزيد في التعريف أيضا بعد هذه الثلاث مما يختص بالتشريع، فأقواله وأفعاله وتقريراته التي تختص بالتشريع هي السنة. لكن ما خرج على غير هذا، يعني كان ينادي عائشة يا عائش مثلا، هل كان هذا على جهة التشريع؟ يا فلان يا زيد، أفعاله كالنوم والأكل والشرب ودخول الخلاء صلى الله عليه وآله وسلم، للأفعال الجبلية يعد سنة ولا ما يعد سنة؟ لكن على كل حال هذا كله سيأتي توضيح معنى تفصيلا عند الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألوانه. قال رحمه الله بعد ذلك، قال وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى غاية في الاختصار، غاية في إفادة المعنى المطلوب. يعني بدلا من أن يتكلم المؤلف عن حجية السنة ويقول والسنة حجة وقد دل على حجية السنة الكتاب والسنة والإجماع والنظر ويعدد الأدلة في الكلام عن حجية السنة، إنما اكتفى رحمه الله بهذه العبارة، قال وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج به. يعني كأنه يقول اتفق العلماء على حجية السنة، كما اتفقوا على حجية القرآن اتفقوا على حجية السنة. ابن قدامة في الروضة يعني ذكر أدلة مجملة للاحتجاج بالسنة، فذكر أن القرآن أثبت حجية السنة، ولكتاب الله عز وجل في التنبيه أو التنصيص على حجية السنة فراغ، منها أنه دل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتنبيه على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن هوى، يراد من هذا التنبيه أن كلامه صلى الله عليه وسلم حجة. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدلت الآية أن الله أنزل على رسوله وحيين، وحيا يتلى ويتعبد بتلاوته ويتحدى به، وهو المنزل في آخر الآية، ووحي آخر لا يتعبد بتلاوته ولا يتحدى بلفظه لكنه مبين للمنزل الأول. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك أمر القرآن أو أمر الله عز وجل في القرآن بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الفعل وأطيعوا الله أي من غير ما قيد، وأطيعوا الرسول أيضا من غير ما قيد، ثم من بعدهم من العلماء والأمراء وأولي الأمر منكم، يعني في ما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يتكرر الفعل. فتكرار الفعل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن له الطاعة المطلقة، وأنه لا يأمر إلا بما هو من الله، وأما طاعة من سواه عليه الصلاة والسلام فمنها ما يوافق أمر الله وأمر رسوله ومنها ما يخالف، ومن ثم كانت طاعة غير الله غير رسول الله من الخلق مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى غير هذا. كذلك أيضا الأمر بالأخذ عنه، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما، وما من صيغ العموم كما سيأتينا، وما يعني وكل ما جاءكم به الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تحذيره تعالى من مخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون الأمر، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. كذلك أيضا الأمر بالرد إليه عند التنازع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآيات وغيرها في الكتاب دالة على حجية الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت السنة أيضا تؤكد هذا، تؤكد أن السنة وحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره أنه يأتي على الناس زمان يأتي فيه رجل متكئ على أركته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام معقبا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو قال فاجتنبوه. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في التدليل على أن كلامه حق في حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكتب ثم امتنع عن الكتابة، فسأله النبي قال: يا رسول الله إنك تغضب، أو إن قريشا قالت لي إنك تغضب وتتكلم في الرضا وتتكلم في الغضب، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيدي إني لا أغضب ولا أقول إلا حق، ولا يخرج من ذه إلا حق، كما في بعض الروايات. وما يدل دلالة صريحة على أن السنة وحي حديث يعلى بن أمية في الصحيحين، وفيه أنه كان يحب أن يرى رسول الله وهو يوحى إليه، فبينما رسول الله بالجئران إذ جاءه أعرابي محرما في جبة وقد تمضخ بالطيب، فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم في جبته وعليه من أثر الطيب كذا وكذا، وكيف أصنع في عمرتي؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثقل بالوحي عليه الصلاة والسلام، قال: يعلى فكشفت الغطاء، أو كشف عمر الغطاء، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من أثار الوحي التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. فهذا الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المثال، ثم يكون الناتج سنة قولية لا آية تتلى في الكتاب، إنما كان الوحي بالسنة أو سنة أيضا. على كل الأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة، ومن ثم أجمع العلماء من الصحابة فمن بعدهم على حجية السنة وعلى حجية الحديث في حق من سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا في حق من بلغه الحديث بالواسطة. لا فرق بين من سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سمعه بالواسطة. ومن ثم رأينا الصحابة رضي الله عنهم يشتد نكيرهم على جماعة أو على أفراد خالفوا حديثا سمعوه بالواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الاحتجاج بالسنة ضرورة لفهم الكتاب، يعني الآن قلنا من جملة الأدلة كتاب وسنة وإجماع، ثم يمكن أن نقول النظر الصحيح أيضا. فالاحتجاج بالسنة ضرورة لفهم الكتاب، ومن ثم جاء على لسان جماعة من السلف منهم الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم الشافعي، ومنهم شيخ مسلم، بجماعات من أهل السنة قالوا القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. ووجه هذا أن القرآن فيه ما هو مجمل لا نجد بيان لا نجد بيانه إلا في السنة. وأقيموا الصلاة، عدد الصلوات وهيئة الصلاة نجد ركوع وسجود في القرآن، لكن كيف؟ وليطوفوا بالبيت العتيق على أي هيئة، ولله على الناس حج البيت على أي صفة، كذلك وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة مقدار هذا. فنجد في القرآن مجملا لا نجد بيانه إلا في السنة، ونجد إطلاقات تقييدها في السنة، وعمومات تخصيصها بالسنة، ونجد مبهما بينته وفسرته أيضا السنة. وعلى هذا وقع الاتفاق كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في العبارة المختصرة في قوله رحمه الله تعالى، وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها. ثم شرع رحمه الله رحمة واسعة متابعا للإمام ابن قدامة في الروضة في بيان مراتب ألفاظ الرواه من الصحابة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة في الروضة بعد التعريف والكلام عن الاحتجاج انتقل مباشرة إلى التقسيم إلى المتواتر من جهة عن طريق الورود إلينا إلى متواتر وأحد، ثم أجمل الكلام وتركه وعاد إليه مرة أخرى. فتكلم ابن قدامة في الروضة عن الأحد المتواتر في موضعين، موضعا أجمل فيه أو في موضع أجمل وفي موضع فصل. هنا المؤلف حذف موضع الإجمال وانتقل مباشرة إلى ألفاظ الرواة، إلا أنه رحمه الله لم يستوعبها، ذكر خمسة أقسام من أقسام ألفاظ الرواة، والألفاظ أكثر من هذا، ومن درس شيئا من المصطلح علم أن الحديث يروى أيضا بغير هذه الألفاظ، يروى بالإجازة وبالوجادة وبالمكاتبة، ويروى بغير هذه الألفاظ أيضا. لكن ابن قدامة اقتصر على خمس أو اقتصر على أربع، والمؤلف رحمه الله ذكر خمسا. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى مراتب ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراتب ألفاظ الصحابة، وهذا الذي ينظر إليها هنا. ألفاظ الرواة أيضا سنبحثها أو تبحث في الأصول كما تبحث في المصطلح، يعني الكلام في العنعنة عن وقال وحدثنا وسمعت، القراءة على الشيخ وأنا أسمع، أو كنت أقرأ على الشيخ، أو قرأ علينا الشيخ، أو حدثنا الشيخ، هذه الألفاظ يدرسها الأصوليون أيضا من أجل اتصال السند، كما يدرسها المحدثون في كتب أصول الحديث أو مصطلح الحديث. لكن محل البحث هنا لأن نتكلم عن السنة في ألفاظ الصحابة على وجه الخصوص، هل ألفاظ الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة واحدة؟ يعني إذا قال صحابي سمعت رسول الله يقول، هل هذا اللفظ في قوة ما إذا قال قال رسول الله أو عن رسول الله، أو عبارة ثم قال ولو شئت أن أرفعه لرفعته، رتبة سواء، لو قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذه الألفاظ سواء. ومحل هذا الترتيب حتى نفهم أيضا مقصد الأصوليين من جهة الأصل، هذه الألفاظ درجات، وهذه الدرجات كلها حجة على ما اختار المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. لكن إذا تعارض بعض هذه الدرجات مع بعض فالتقديم يكون للأقوى. يعني المبحث الذي سنختم به الكلام إن شاء الله في مسألة الجمع، يعني ترتيب الأدلة والجمع وكيفية الجمع وكيفية الترجيح من جملة المرجحات الألفاظ، فيقدم الأقوى على القوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأولى أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذه أقوى المراتب لأنه لا يتطرق لها اهتمام. قال رحمه الله تعالى: أول هذه المراتب أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني، ومثلها حدثنا، أخبرني أو أخبرنا، شافهنا أو شافهني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلها في السنن القولية، لكن الفعلية يمكن أن تذكر مثال هذا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدت، كنت شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فعل كذا. هذا الصيغ التي ذكرناها جميعها ليس فيه احتمال. لماذا؟ مؤلف يقول: فهذه أقوى المراتب لأنه لا يتطرق إليها احتمال. أي احتمال؟ احتمال الواسطة، احتمال الواسطة. إذا قال أبو هريرة سمعت رسول الله يقول، إذن هنا ليس لا يمكن أن يكون هناك واسطة. أبو هريرة يقول حدثني رسول الله، ابن مسعود مثلا قال علمني رسول الله التشهد وكف بين كفيه، يقول التحيات للحديث. معلمني ليس كما قال المؤلف، لأن كما قلت المؤلف ذكر أصول المسائل فقط لكن ما جمعها. علمني مثل هذه الألفاظ لا يمكن أن يكون ثم واسطة بين الصحابي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا، من أجل انقطاع أي احتمال، اتفق العلماء كلهم على حجية هذه الصيغة أو حجية الرواية التي جاءت بهذه الصيغة. إذا اتصل الإسناد بعد ذلك من الصحابي إلينا، يعني الآن إسنادنا من البخاري مثلا، أو الإسناد من عندنا إلى عبد الله بن مسعود مثلا في قوله علمني رسول الله التشهد وكف بين كفيه، أو معاذ كنت رضيف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن مثلا، فعندئذ هذا نجزم أنه ليس ثم واسطة بين الراوي من الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فعندئذ هذه أقوى المراتب، هذه الأولى. الثانية طبعا عفوا، وهذا كما يقولون هذا الأصل في التبليغ، الأصل في التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بنفس اللفظ، يعني سيأتي معنا بعد ذلك الكلام في رواية الحديث بمعنى، لكن الأصل أن يكون الحديث بنفس لفظه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا شيئا، أو قال سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. خلي بالك كما إيه؟ سمعها. فرب مبلغ أولى أوعى من سامع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهره النقل عنه مباشرة، ولكنه ليس بنص صريح فيه باحتمال أن يكون قد سمعه من غيره، كما حدث لابن عباس رضي الله عنهما في حديث إنما الربا في المزينة. وقد اتفق السلف على قبول هذه الصيغة والاحتجاج به. قال رحمه الله: الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمك الله، يعني عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا قال سمعت؟ قال سمعت، هذه الرتبة الأولى. لكن مثل حديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، أظن أن لفظه قال أبو هريرة قال رسول الله، هذا لا يكون في رتبة سمعت. والأمر لا يقتصر على قال، بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصحابي قولا ثم قال وأرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن كذا فقال رسول الله كذا وكذا. طيب، هذه الصيغة فيها احتمال، لكن احتمال احتمال واحد، الاحتمال أنه يمكن أن يكون الصحابي سمع مباشرة، ويمكن أن يكون أخذ عن طريق واسطة، لأن من أخذ عن طريق الواسطة يصح أن يقول قال رسول الله، بخلاف من سمع. عفوا، من لم يسمع، من لم يسمع لا يمكن أن يقول سمعت وهو لم يسمع، لكن من لم يسمع يمكنه أن يقول قال عن. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له كذا، فقال رسول الله كذا، هذا جائز. عندنا احتمال أن يكون ثم واسطة. المثال الأول أو الدلالة الأولى أو الصيغة الأولى ليس ثم احتمال، هنا عندنا احتمال واحد، وهذا الاحتمال لا يضعف الكلام أيضا في قبول هذه الأخبار، ومن ثم الاتفاق في الجملة عليها. لكن المؤلف أنا أقول وقد اتفق على هذا من استلف، لكن بعض أهل البدع خالف في هذا، لكن سلف الأمة وأئمتها على قبول هذه الصيغة أيضا، أو هذا اللفظ، أو هذه الرواية التي جاءت بهذا اللفظ أيضا. بعضهم يقول هذه اللفظة محمولة على استماع، قال الصحابي قال رسول الله، نحمله على استماع. لما؟ لأن الصحابي هكذا يقول البعض، وكذا ذكر ابن قدامة، الصحابي لا يقول قال رسول الله إلا إذا سمع هذا من فم النبي أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، مش عن واسطة. انتم بتقولوا في احتمال لكن احنا نقول مع الصحابة لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتوقون القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما تيقنوه، خوفا مما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا، من حدث عني بما لم أقل، من يقول عني ما لم أقل، إلى آخر هذا. عند البخاري حديث سعد بن أبي وقاص، أظن مصعب بن سعد يقول لسعد يعني لا أراك تكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول فلان وفلان، قال أما إني لم أغب إذ شهدوا وكذا، بل كنت شاهدا حاضرا، إلا أنه يمنعني عن هذا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليلج النار. نعم، الزبير، أحسن، من قال علي ما لم أقل فليلج النار، فهنا ليس فيه الكذب وليس فيه التعمد في هذه الرواية، من قال علي ما لم أقل على طول فليلج النار. فكانوا يعني حتى أظنه سالم يقول صحبت نافع يقول صحبت ابن عمر كذا وكذا سنة، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث تعد، وهذا أيضا من الخوف من هذا، من الخوف من هذا. فالحاصل أن الصحابة لخوفهم من أن يتكلموا على رسول الله بما لم يقل كانوا يتوقون قال، وإن كنا نسلم أن قال فيها احتمال، لكن هذا الاحتمال عن غير الصحابة. أما الصحابة فلا نحمل هذا منهم إلا على الاتصال والاستماع، هذا قول. قول آخر لا يسلم، يقول الأمر يعني نعم فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال غايته أن يكون الساقط عن الذكر أو في الذكر صحابي، والصحابة جميعهم عدول. فغاية ما هنالك، أبو هريرة قال قال رسول الله مثلا ولم يذكر أسامة، أو حتى آتي بالمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، حديث مشهور، وكان ابن عباس يقول بأن ربا الفضل لا شيء فيه، وأن التحريم كله في ربا النسيئة، إلى أن كلمه بعضهم في هذا فقال رضي الله عنه إنما سمعت هذا عن أسامة، يعني ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ قال قال رسول الله إنما الربا في النسيئة، فلما كلمه زيد في هذا الحديث، الحديث والظن مني أنه زيد أبو سعيد ربما يكون أبو سعيد، هو الظن مني أو الشك مني في اسم الراوي، لكن لما كلمه بعضهم لعله أبو سعيد في الحديث أو في المسألة قال سمعت هذا من أسامة. طيب إذن ابن عباس لما أسقط ذكر أسامة، وأسامة عدل، والصحابة كلهم عدول معدلون بتعديل الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وغاية ما هنالك أيضا أو أبعد من هذا أن يكون الحديث من قبيل مرسل الصحابي، لأنه يمكن أن يروي الصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة تروي بدء الوحي وتذكر بدء الوحي، فهي إما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أخذته عن واسطة. فالحاصل أضعف الاحتمالات أن يكون هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة أيضا حج. وعلى هذا الرتبة الثانية من رتب ألفاظ الرواة أن يقول الراوي قال أو عن أو حدث أو أخبر، ما أضاف الإخبار إلى نفسه، ما قال أخبرني، ما قال حدثني، ما قال سمعته، تمام، إنما أثبت أن النبي قال أو أخبر أو حدث. نعم. ممكن يرد أن بعض الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام روى عن بعض التابعين، لكنه نادر. نعم، هذا ثابت في البخاري بن سهل بن سعد. لا، سهل بن سعد روى عن مروان بن الحكم أظن، هذا موجود صحيح البخاري. صحيح البخاري في مثال لهذا لرواية الأكابر عن الأصاغر، لكن هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. هو الفارق الشريضة لما يروى عن كعب الأحبار ما ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عبد الله بن عمرو إذا روى عن كعب الأحبار ما يقول عن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حديث مروان الذي أظن رواه سهل برضو إن لم أكن وهما في الاسم، إنما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أنا أقول هذه اتجاهات العلماء، طريقة العلماء في إثبات حجية هذه اللفظة، لكن منهم سيمر عليه من يرفض هذا من أهل البدع، يرفض هذه الطريقة. نعم، العقل، أصحاب العقل لابد أن ينتفي كل احتمال حتى يكون الدليل خطئية ثبوت خطئية دلالة. يعني هتجيب له حديث متواتر فيه قال رسول الله يقول لك برضو لا ده متواتر، يقول لك متواتر بس الصحابي لما قال قال لا ندري عمن أخذ هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى عدم الاحتجاج بمثل هذا لاحتمال أن يكون سمعه من غيره أو أنه رأى ما ليس بأمر أمر اختلاف الناس في سيرة الأمر. والصحيح أنه يحتج مثل هذه الصيغة لأنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. الثالثة من المراتب أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهنا ذكر أمرا أو نهيا، ما قال قال، الأولى سمعت، الثانية يقول قال، أو هنا يقول أمر رسول الله، فنسب الأمر إلى رسول الله، نسب النهي عن، لكن هل جاء بلفظ الأمر كيف كان؟ لفظ الفرضية كيف كان رحمك الله جاء به؟ طبعا المسألة لا تقف عند أمر أو نهى، يعني يدخل معها أيضا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. أم عطية قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم، كيف نهى؟ هي ما ذكرت النص، إنما صاغت النص في نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه الألفاظ كلها في رتبة واحدة، أمر بكذا، نهى عن كذا، حرم كذا، كره كذا، أباح كذا. وهذه الصيغة يتطرق إليها احتمالان، كنا في الرتبة السابقة نقول عندنا احتمال واحد، هنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول في إسقاط راوي، أو اجعلني أقول بعبارة أحسن، احتمال في استماع اللي هو الوسطة هذا في استماع، الثاني احتمال في الدلالة. أول حاجة خالص سمعت، هذا ليس فيه احتمال. بعدين قال يأتي احتمالان، احتمال في استماع، يأتي احتمال واحد احتمال هل سمع مباشرة ولا سمع عن واسطة. هذه الآن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد، حديث ابن عمر. فعندي فرض رسول الله يحتمل أن ابن عمر سمع بنفسه أو نقل إليه أن رسول الله فرض، هذا واحد، يبقى ده احتمال في السماع. عندي احتمال آخر في الدلالة، لأن قوله فرض رسول الله النبي لم يقل هكذا، لما قال فرضت فيما نحسب، وربما قال هذا، يمكن أن يكون النبي قال فرضت عليكم كذا، ويمكن أن يقول أخرجوا. لا مش المعنى كده بالضبط، هو ده الاحتمال. الاحتمال أن قول الراوي أمر رسول الله أو نهى أو أوجب أو حرم، هناك احتمال أن يكون النبي قال بهذه العبارة لم تتغير، يعني قال أوجبت عليكم كذا، نادى منادي رسول الله ألا إن اللحوم الخير الحمر قد يكون، هذا هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري، هذا لفظ عليه الصلاة والسلام، فذكر لفظ الحل ولفظ الحرم، أحلت لنا ميتتان، فهذا لفظ. ويمكن أن يكون الصحابي استنبط هذا من مجموع كلامه أو من مجموع فعله عليه الصلاة والسلام، ده احتمال. وبعدين طبعا هذا الكلام للظاهرية وللمتكلمين، بعض المتكلمين أيضا يقولون الأدلة أصلا، يعني الدلالات اللغوية أصلا نفسها محل اختلاف، يعني هل كل أمر للوجوب؟ لا، ده في أمر للوجوب وأمر للإباحة وأمر للاستحباب. فقد يفهم الصحابي من الأمر الذي هو للإباحة الوجوب، أو يفهم من أمر الاستحباب الفرضي. طبعا هذا كله مبني على احتمال خطأ الصحابي. يبقى عندك احتمال في استماع، احتمال في الدلالة. والصحيح كما يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن هذه اللفظة حجة، وبهذا قال عامة العلماء أن هذه اللفظة حجة. أظن تكلمنا عن الاحتمال في السماع قبل قليل، قلنا للعلماء طريقة، الطريق الأول يقول الصحابي لا يروي عن رسول الله إلا ما سمع، حتى لو قال فرض رسول الله، حتى لو قال أمر رسول الله، نحمل هذا على استماع، لا ما عندناش احتمالات، هذا على استماع على طول. كلام ده في من دون الصحابة في احتمال، لكن عند الصحابة لعدالتهم وكمالها لا يحمل إلا على استماع، دي طريقة. الطريقة الأخرى يقولون خلاص سلمنا أن في احتمال، لكن غاية ما هنالك أن يكون الاحتمال إسقاط اسم صحابي، وهذا لا يضر، كلهم عدول. أضعف من هذا أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حج، يبقى ده الرد على احتمال عدم استماع المباشر. طب احتمال الدلالة أيضا هذا مردود، إذ الأصل في الصحابة العدالة، ومن ثم الأصل أيضا عدم نسبة الصحابة إلى الخطأ ما أمكن، وإن شئت قلت الأصل عدم نسبة الصحابة إلى الخطأ إلا بدليل. ومن ثم هذا القسم يمكن فعلا أن يكون محل نظر، اللي هو أمر بكذا أو فرض كذا أو حرم كذا، يكون فعلا محل نظر إذا اختلف الصحابة بعضهم مع بعض، أحدهم يقول أما أوجب والآخر يقول لم يوجب، الصحابة نفسهم اختلفوا، فعندئذ يضعف تضعف هذه الصيغة في الحجية عما لو كانت الحجية عمن جاء بعد الصحابة، يعني الصحابة لم يختلفوا في هذا، لم ينقل ما عارض هذه الرواية. وصل الكلام؟ الأصل أن الصحابي لم يخطئ، وهذا لكمال عدالته وكمال علمه باللغة وبالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بلغتها الصحابة. رضي الله عنه وارضاه، أعلم الأمة بلسان الشرع وباصطلاح الشرع ومراد الشارع هم الصحابة. ومن ثم حتى لو سلمنا بنسبة احتمال، نسبة احتمال لا تجعلنا نتوقف ونرد مثل هذه الصيغة، اللهم إلا أن يختلف الصحابة بعضهم مع بعض. وأنبه، ليس اختلاف الصحابة أن أحدهم يقول أمر رسول الله والثاني يقول لم يأمر، لأن لو كان الاختلاف من هذا نقول المثبت مقدم على النافي، إنما الاختلاف في صيغة الأمر، يعني أحدهم يقول أوجب مثلا والآخر يقول حث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث وآخر يقول، يبقى الاثنين سمعوا أمرا، إلا أن أحدهما عبر بالوجوب والآخر عبر بالحث أو ما يدل على الاستحباب، فعندئذ تضعف دلالة من يقول إيه أوجب. ولعلكم من أجل هذا يتضح لكم، لما تكلمنا عن زكاة الفطر مثلا وجدنا أن زكاة الفطر وقع فيها بعض الاختلاف داخل مذهب مالك، وإن كان المشهور عند الأئمة الأربعة أن زكاة الفطر واجبة، لكن أبو مالك رحمه الله عنه رواية بأنها سنة، لما مع ان ابن عمر يقول أوجب، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سعيد سيأتينا أيضا في الصيغة التي تأتينا بعد هذا، قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أوقع اختلافنا هنا يمكن أن يكون هذا الاختلاف مردود أيضا إلى هذه الألفاظ، يمكن أن يكون مرد هذا الاختلاف إلى هذه الألفاظ. لكن على كل حال هذه الصيغة وإن كانت دون الأوليين إلا أنها حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرباح أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وقد ذهب قوم إلى أن مثل هذا ليس بحجة لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره، أو أنه جعل ما ليس بأمر أمرا، أو يكون الأمر غير أو يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى الاحتجاج بمثل هذا لأنه يحمل الأمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ غرض الصحابي من ذلك إثبات الحكم، ومثل هذه الصيغة قول الصحابي من السنة كثيرا. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، التي قبلها أمر رسول الله أو نهى رسول الله، هنا يقول أمرنا نهينا، فالفعل مبني لم يسمى فاعله، بلاش نقول المجهول هنا تأدبا يعني، مش كده يا محمد؟ فأمرنا أو نهينا، والأمر كما قلنا لا يقتصر على هاتين الصيغتين، بل كل فعل بني لما لم يسمى فاعله. فرض مثلا ونحوها حجة ولا لا؟ تذكروا مثال تقدم معكم في الطلاق، وعدت وحسبت من طلاقها في حديث ابن عمر، تذكروا هذه؟ وكلام الظاهري على هذه اللفظة هي في صحيح مسلم، ابن عمر سئل عن أن طلق امرأته حائضة فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله حائضة، فجاء عمر فيه وعدت أو وحسبت من طلاقها، حسبت من الذي حسبها؟ مبني لمن لم يسمى فاعله، وعدت من عدها؟ نفس الكلام بقى هنا. ومن ثم يعني التدرج هذا في الصيغ، الأولى لا احتمال ينتفي كل احتمال، الرتبة الثانية عندنا احتمال واحد في السماع، التي بعدها احتمال في السماع واحتمال في الدلالة، هنا عندنا ثلاث احتمالات، الأول احتمال في السماع، الثاني احتمال في الدلالة، الثالث احتمال في المنسوب إليه القول أو الفعل. المؤلف أشار إلى هذا عندكم في الكتاب، قال وقد ذهب قوم إلى أن مثل هذا ليس بحجة. ليه؟ قال الاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره الواسطة، أو أنه جعل ما ليس بأمر أمر والدلالة، أو يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. دول ثلاث احتمالات، أظن الاحتمال الأول والثاني أجيب عنهما، مش كده؟ الاحتمال الثالث ما يقول أمرنا، مين اللي أمر؟ ما ندري، قد يكون الذي أمرهم خليفة من الخلفاء أبو بكر عمر، قد يكون الذي أمرهم صحابي رجل من أهل العلم فيهم شريف فيهم، يمكن أن يكون الأمر عمر، يمكن أن يكون الأمر أبو بكر، أن يكون الأمر أبا بكر، يمكن. فكيف ومن ثم لما قلنا وعدت من طلقها وحسبت من طلقها الظاهرية، وتابعهم جماعة ابن القيم في هذه المسألة على خلاف أصله رحمه الله، لكن نصرة لهذا القول رحمة الله تعالى عليه وغفر لنا وله، جعل يقول هذا لعل الذي حسبها هو عمر، ولعل هذا من وراء ابن عمر، عمر الذي عدها وحسبها على نفسه، أو المرأة عملتها من دماغها. لأن ليه كل هذا؟ لأنه لم يصرح بمن الذي عد أو من الذي احتسب. فعندنا الآن ثلاث احتمالات، لكن على كل هذا القول القائلون به أكثر من القائلين في المسألة السابقة، والقائلون في المسألة السابقة أكثر من يعني التدرج في الاحتمالات تدرج أيضا في القائلين. هنا المؤلف أجمل، قال وقد ذهب قوم في التي قبلها، قال وقد ذهب بعض أهل الظاهر في التي قبلها، قال واستلف على كذا، يعني المخالف لطريقة السلف بس هو اللي بيخالف، التي بعدها جماعة من الظاهرية وليس كلهم. هنا قال وقال وذهب قوم، هؤلاء القوم جماعة من الظاهرية وأكثر الحنفية. أنتوا يعني تذكروا لما كنا نتكلم عن الحنفية لما نسبوا إلى الرأي، وأن الحنفية لكثرة الكذب في العراق تشددوا جدا في قبول الأخبار، أظن ذكرنا هذا في أثناء الكلام لما تكلمنا عن طريقة الجمهور وطريقة الحنفية، وأن الحنفية تشددوا في قبول الأخبار لكثرة الكذب وفشو الكذب في العراق. من أجل هذا تشدد كثير منهم هنا، يعني الكرخي والجصاص والاسترخسي أو استرخسي كلاهما وجهان صحيحان، على أن هذه الصيغة ليست حجة. وأيضا جماعة من المالكية يقولون بهذا، الجويني من الشافعية يقول بهذا. إذا القائلون هنا أكثر، أمرنا نهينا، لا هذا ليس حجة. ليه؟ لتطرق احتمالات ثلاث. الأول لما قال أمرنا يمكن يكون نقل عن غيره، وهذا الغير غير معلوم. ثانيا أمرنا يمكن أن يكون رأى النبي فعل شيئا ففهم منه معنى الأمر، فعبر عن الفعل بالأمر، وذلك لحرصه رضي الله عنه على كذا، فيمكن أن يرى ما ليس أمرا على أنه أمر، أو ما ليس نهيا على أنه نهي، أو ما هو للتنزيه على أنه للتحريم، فيحمل على تخطيط الصحابي كما قلت مصرحا بهذا قبل قليل. الثالث أنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، وغير النبي أمره حجة ليس بحجة في الجملة، غير النبي أمره أو قوله ليس حجة، ليس أهلا لأن يحرم أو أن يحل، إنما نعرض قوله على أدلة الكتاب والسنة الأخرى، فإن وافق قبلنا وإلا اعتذرنا ورددنا. لكن مع هذا قال المؤلف وقد ذهب الجمهور، أكثر العلماء وقد ذهب الجمهور إلى الاحتجاج بمثل هذا. ليه؟ قال لأنه يحمل الأمر على أمر رسول الله. فسكت المؤلف عن الرد على الجوابين على الإشكالين الأولين، لأن الكلام تقدم. لا احنا بنقول هذا من الصحابة مع علو كعبهم وعلو قدرهم لا يحدثون عن رسول الله إلا بما سمعوا، يبقى احنا ننفي عدم استماع. وإذا تنزلنا وقلنا هناك احتمال، نقول احتمال لكن الساقط عن الذكر أو في الذكر صحابي، والصحابة جهلتهم لا تضر، كلهم عذر، مرسل صحابي يسير صحيح. التي بعدها الأصل فيهم الإصابة وعدم الخطأ، وذلك لعلمهم باللغة وعلمهم بلسان الشرع. نعم مولانا، عصروا التنزيل، هم أعلم الناس بهذا رضي الله عنهم وارضاه. والأصل عدم نسبة الصحابة إلى الخطأ ما أمكن. يأتي الكلام عن الإشكال الثالث، يحتمل أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعملوا إيه بقى؟ اللي احنا قلناه هناك في الطلاق، وعدت حسبت من طلاقها. الظاهري قالوا كده، وابن القيم نقل هذا عن ابن حزم في الإعلام وتكلم عنه وزاد رحمه الله تعالى. يمكن يكون عمر، يمكن يمكن يمكن. السؤال: لماذا حدث الصحابي بهذا؟ حمك الله، لماذا حدث الصحابي بمثل هذا الحديث؟ لبيان الشرع وذكر المستند، والصحابي لا ينسب إلى الشرع، لا ينسب إلى الشرع إلا ما كان صادرا ممن له الحق في التشريع، لا ينسب إلى الشرع إلا ما كان صادرا ممن قوله حجة. وإلا فما فائدة ذكر الصحابي لهذا؟ ثم المؤلف إنك يقول إيه؟ يحمل الآمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل الأمر على أمر رسول الله. ليه؟ قال: إذ غرض الصحابي من ذلك إثبات الحكم. الصحابي لما تكلم كان الغرض أن يثبت الإيه؟ الحكم، وأن يقيم الحجة. فهذا لم يذكر المؤلف، ما ذكر ابن قدامة. كان غرض الصحابي أمرين: الأول إثبات الحكم، اثنين إقامة الحجة. فابن عمر بيسأل: ها، طلق امرأته في الحيض، تقع ولا لا تقع؟ بيسأل عن حكم شرعي ولا عن قصة؟ حدثني عن حياتك الشخصية. لا، إنما يسأل عن حكم شرعي. فهو يريد رضي الله عنه من قوله تعرف ابن عمر طلق امرأته وحسبت، يريد من هذا إثبات الحكم، وشيئا بعد هذا أيضا إقامة الحج على هذا الحكم. يعني لو قال ابن عمر للسائل هي طلقة، لربما قال له: ومن أين قلت بهذا؟ ما دليلك؟ فقال ابن عمر: هذه الرواية إقامة للحج على هذا السائل، أو إقامة الدليل على ما قال من الفتوى. طيب، هؤلاء الصحابة عجم ما يعرفون من يحتج بقوله ممن لا يحتج بقوله، ينزهون عن هذا رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم لا يقول الصحابي مثل هذا إلا إن كان الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيما بقى يعني في قصة الطلاق ذكرنا أن القصة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام. أتعرض القصة على رسول الله وما يحتسب شيئا فيقوى عمر على احتسابه، أو يقوى ابن عمر على احتسابه؟ هذا من أضعف ما يكون. يعني وإن ورد احتمال لا ننكر أن يكون ثم احتمال، إلا أنه احتمال ضعيف جدا. ومن ثم هذه الصيغة على الصحيح حجة، هذه الصيغة على الصحيح حجة. طيب، الصيغة دي خلصت أو المرتبة دي خلصت؟ لا، في معنا في نفس المرتبة لفظة أخرى أيضا فيها كلام كثير، لكن خلي بالكم عشان جزئية برضو في المصطلح اللي احنا بنتكلم فيه الآن ده اسمه ايه؟ اسمه مرفوع حكمي. أمرنا أو نهينا مرفوع لكن حكمي، اللي قبله سمعته أو قال أو أمر رسول الله نهى، هذا مرفوع حقيقي. الثلاثة اللي فاتوا دول التي نتكلم فيها الآن اسمها مرفوع ايه؟ حكمي، لأن اللفظ مش لفظ الرفع، لكن الحكم حكم الرفع. من هذا القبيل أيضا قول الراوي من السنة كما يقول المؤلف، ومثل هذه الصيغة قول الصحابي من السنة كذا. يعني سهل بن سعد يقول إيه؟ جرت السنة بين المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، تقدم معنا في اللعان مش كذا؟ من السنة، سنة مين؟ طب هو سمع الكلام ده؟ ثلاث الاحتمالات يردوا: احتمال في استماع، احتمال في الدلالة، احتمال أن تكون السنة سنة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة عمر، سنة عثمان، احتمال. ومثله أيضا مثلا قوله، أظن هو أيضا رضي الله عنه وارضاه، من قول أنس: إذا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، الحديث. ومثلها قول علي رضي الله عنه وارضاه: جلد رسول الله في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وده أقول لك وكل سنة هنا سنة عمر وسنة وكل سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذا هناك سنة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الراوي سنة أو كذا في احتمال. ولو تذكروا أيضا مسألة تقدمت وكانت مشكلة وذكرنا فيها ردا على بعض المعاصرين ممن يقول بإباحة الفطر في البلد قبل الخروج للسفر، رويت عن أنس ورويت أيضا عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الكوفة وهو على مركبه وقد قرب غداءه، فقال الراوي اللي التابعي تعالى كل قال ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن السنة؟ ولما روي أنس يأكل بين البيوت وما خرج قال تلك السنة. حديث أبي بصرة في لفظة أترغب عن سنة أبي القاسم، لكن ذكرنا هناك أن هذه الزيادة شاذة غير محفوظة، إنما هذه الألفاظ رويت السنة تلك السنة أترغب عن السنة، فلفظ قول الصحابي من السنة أو السنة كذا أيضا يرد عليها نفس الإيه الكلام، والصحيح أنها حجة ما لم تعارض بما هو أقوى. إذا عرضها ما هو أقوى كل الكلام المتقدم، إذا عرضت بما هو أقوى ولا سبيل للجمع فالأقوى يقدم على القوي. ومن ثم هناك قلنا المراد بالسنة عند الصحابة الذين أكلوا في العمران أو في المدينة سنة فهموها، يبقى عبر الصحابي على ما ليس بسنة أنه سنة فهما، لكن ما خطأناه لهوى أو ما خطأناه عن عقل مجرد، إنما خطأناه لمعارضة الله عز وجل. يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وعلى للاستعلاء التلبس بالسفر، والإنسان في البلد ما يسمى مسافرا، وإن عزم وإن جمع كل المتاع وكل له لا يسمى مسافر. يعني سئلت بالأمس قبل أمس مثل هذا السؤال، لو أن الإنسان خرج هو عازم على السفر وجازم، والسيارة هناك الآن في بلدنا لم تجاوز المدينة الصناعية مثلا، فاتصل به إنسان قال له أنت فين، هل قال له سأل له احلف، أيجوز أن يحلف أنه في العربية والعربية سائرة، لكن بعد ما خرج أيجوز له أن يحلف أنه مسافر؟ لا يجوز، لأنه إلى هذه اللحظة ليس وترد أي غير يمكن أن يرد أي عارض، إنما يصير موصوفا بهذا الاسم إذا برز، سيما إذا قلنا السفر في اللغة أصله البروز، والصبح إذا أسفر برز وظهر، فإذا ظهرت عن العمران عن البيوت خرجت سميت مسافرا، وإلا فأنت مقيم. فالشاهد من أجل هذه الأدلة نص خطأ مثلا في دلالة القرآن الكريم، لا بلاش نقاعد، يعني نقول إذا خالفه ما هو أقوى، يعني حديث الحيض حديث وحسبت من طلاقه حديث ابن عمر، لو أنه صح ما هو أقوى من هذه الدلالة لكنا حملنا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تورع، وهو معروف بالورع، كان يغسل داخل عينيه في الوضوء وأرى هذا واجبا، قال ابن القيم والظن أنه عمي من أثر هذا رضي الله عنه وارضاه، هذا مذهب، كان يصوم يوم الغيم في أول رمضان إذا كانت السماء مغيمة أصبح صائما، وكان هذا المذهب اختص ابن عمر نفسه به، فما كان يأمر أهله فيما علمنا إنما كان يصوم هذا من قبيل الورع، فكنا نقول ربما احتسبها ابن عمر ورعا، وعندئذ نحمل هذا على أن الصحابي نسب إلى الشرع ما ليس منه أو ما أخطأ في فهمه، بس الكلام ده نقوله بإيه؟ بدليل، لكن الأصل عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاه، والأصل صحة فهمهم، والأصل أنهم لا يثبتون أو لا ينسبون إلى الشرع إلا ما هو منه، إلا أن يقوم لديك دليل آخر يخطئ أو يقوي رد هذا. كنا بنقولها بنفس اللفظ كده اللي هقوله الان دلوقتي، قلناه كده بنفس اللفظ تقريبا في بحث مساله السنه تلك السنه، قلنا اذا تعارض المرفوع الحقيقي مع المرفوع الحكمي قدمنا المرفوع الحقيقي، وذلك ان المرفوع الحقيقي لا يحتمل عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما المرفوع الحكمي فيحتمل ان يكون الى رسول الله ويحتمل ان يكون الى غيره. طب لو ما عنديش بقى غير المرفوع الحكمي بس، حجة. واصل إخواننا كده؟ طيب تمام. من السنة كذا. طبعا تحت هذا الكلام أيضا المؤلف هنا اختصر، لكن في الروضة كلام أطول. أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله عليه يطول الكلام هنا بقى، يعني يذكر مسائل تحت هذه الجزئية. يكفينا الإشارة ابتداء قول الصحابي من السنة كذا، سواء قال في حياة النبي أو بعد حياة، أمرنا أو نهينا، الأمر واسع والحكم ذكرناه. يستوي في هذا أيضا قول التابعي من السنة كذا مع قول الصحابي من السنة كذا. إذا قال التابعي من السنة أو السنة، فالأصل أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن قول الصحابي أقوى من قول التابعي. وأظن تقدم معنا أمثلة لهذا من مثل قول الزهري رحمه الله رحمة واسعة، مثلا مضت السنة أن يتزوج العبد اثنتين ويطلق طلقتين، والأثر صحيح إلى الزهري. السنة التي أرادها الزهري سنة من؟ سنة الصحابة؟ لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل في السنة عند الإطلاق في لسان الشرع أو في النسبة إلى الشرع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة غيره ليس لها حق التشريع في الأصل. طيب، مسألة إذا فسر الصحابي لفظة مجملة في الرواية، هل يتعين علينا العمل بتفسيره؟ تحمل على انها سنة، هنرجع لها فين بعد كلام مولانا، هنرجع لها في الكلام عن حجية المرسل. ان احتججت بالمرسل هتقول هذا حج، لان التابعي اذا قال من السنة فلا يقصد سنة الصحابة، انما يقصد، عايز تقول غير كده هات لي دليل انه يقصد سنة ثانية. لكن الاصل في لفظ السنة اذا اطلقت انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتيجي بعد كده تقول لا، انا لا اقول بحجية المرسل مثلا، خلاص هترد هذا، تقول هو ايه التابعي اذا قال قال رسول الله، وانت بتقول انه المرسل ليس بحجة مثلا، هترد فمن باب اولى تلك السنة او من السنة. لكن الاصل قول التابعي من السنة كقول الصحابي من السنة، الا ان قول الصحابي اعلى واقوى في رتبة اعلى. اذا فسر الصحابي لفظة مجملة في حديث، هل يتعين المصير الى تفسيره؟ ابو الخطاب رضي الله عنه نص على هذا وادخله هنا في الرتبة الرابعة. ليه؟ لما الصحابي قال امرنا نهينا، حسبت من طلاقها، فيها جزء من فهم الايه الصحابي كذا قال، فكذا قال كما كذا لو قال الصحابي مفسرا لفظة مجملة، يعني فاقدروا له، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غب عليكم فاقدروا له. ابن عمر فسر هذه اللفظة، قال نافع عند البخاري هكذا، وكان ابن عمر اذا كانت ليلته مغيبة اصبح صائما، فان كانت صحوا اصبح مفطرا، لكن مغيما اصبح صائما. ده تفسير ابن عمر، لكن هذا التفسير بالفعل، لكن ذكروه مثالا لهذا. من امثله هذا في غير هذا ايضا، مثلا نهى النبي عن حبل الحبلة، ابن عمر فسره بتفسير انهم يبيعون نتاج النتاج، يقول أبيعك ما يحمل فيه حمل دابتي، يعني أنا عزكم الله عندي بقرة حامل، لا أبيعك حملها فقط، لا، ده أنا أبيعك ما سيحمله الحمل. الحمل نفسه أصلا ممكن ينزل حي، ممكن ينزل ميت، ذكر أو أنثى، لكن إذا نزل الحمل وكان أنثى وحصل له يعني حمل بعد هذا إن شاء الله وتم، أنا أبيعك. فهذا تفسير ابن عمر. فإذا فسر الصحابي لفظة مجملة يتعين المصير إليها، نقول الراوي أدرى بما روى، الراوي أدرى بما روى. والأصل أن تفسير الصحابي عندئذ يلزم المصير إليه، إلا إذا عورض بما هو أقوى. ومن ثم خالفنا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في معنى القدر لما خالفته النصوص من حديث أبي هريرة وغيره. فإذا غم عليكم فأكملوا العدة، فأكملوا عدة شعبان 30. فجاءت النصوص المرفوعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة فهم ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. لا، هل يعني حديث أبي هريرة هذا هل يدخل معنا أو لا؟ الحديث ليس فيه هذه اللفظ أصلا. من استطاع منكم الصحيح كما عليه أهل التحقيق أنه من قول أبي هريرة، لكن اللفظ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أبو هريرة ما بين معنى الغرة لكن كان يزيد ومرة استخف حتى رأي نعيم المجمر فقال لا أعلم أنك تنظر ما فعلت، وكان رضي الله عنه أرضاه يبالغ في غسل اليد حتى يبلغ أو يوشك أن يبلغ العضد وحتى يشرع في الساق رضي الله عنه وأرضاه، فكان فهمنا اختص به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخامسة اختصارا، قال رحمه الله تعالى الخامسة قول الصحابي، لكن عندك أيضا من الأمثلة عفوا في مسألة التفسير، وهذا من المحتج به بقى تفسير الخيار المجلس تفرق في خيار المجلس، يعني ده مثال الصورة الصحيحة. نعم، ممن روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر، نعم رواه النعمان بن بشير ورواه جماعة البيعان بالخيار، لكن ممن رواه ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرق. التفرق ده بالأقوال ولا بالأفعال؟ بالأقوال ولا بالأفعال؟ مالك رحمه الله يقول بالأقوال، وأبو حنيفة يوافق، لكن أبو حنيفة أصلا ليس الإشكال من أجل الأقوال ولا الأفعال، أبو حنيفة يرد لأنه ده خبر أحد وعلى أصله رحمه الله رحمة واسعة، وده أمر معلوم من الدين بالضرورة تعم به البلوى، ومثل هذا ما يأتي في خبر أحد ده يعني. إنما مالك رحمه الله مع أنه روى الحديث في الموطأ ما قال به، كذا ظن البعض، قال مالك ما قال به، حتى قال الليث يعني ما لا أدري أكذب مالك نفسه أو أكذب نافعا، وأجب أن يقول أكذب ابن عمر، ما هو حاجة من الاثنين، يا مالك يا نافع، لكن مش هقول ابن عمر، كأنه يقول هذا. لكن أصحاب مالك رحمه الله لما ذكروا هذا كابن عبد البر ذكر أن مالكا قال بالحديث مش سابه، رواه وعمل به، لكن حول معنى التفرق إلى التفرق بالأقوال، هما بالخيار إلى أن يقول هذا بعت ويقول هذا قبلت. فإذا افترقت الأقوال قال هذا موجبا وقال هذا قابلا فلا خيار، لكن قبل ما يقول بعت أو بعد ما قال هذا بعت الآخر لم يخالفه إلى القبول، لكل منهما أن يرجع. الشافعي وأحمد قال لا، المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. طيب ما الذي حملكم إلى هذا التفسير وعينتموه دون غيره؟ إنه فعل راوي الخبر، وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأعجبه مشى خطوات، خلاص. يبقى الصحابي إذا فسر لفظة مجملة أو بين مجملا أو مبهما في الحديث فالمصير إلى تفسيره حجة ما لم يخالف بما هو أقوى. واصل؟ نعم. آخر الرتب وهي أضعف هذه الرتب. فضل. قال رحمه الله تعالى خامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بهذه الصيغة لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. قال الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سعيد الخدري في زكاة الفطر قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب إلى آخره. فلما جاء معاوية قال كذا، صمراء الشام يعدل المد منها أو الحديث، وأما أنا فلا أزال أخرجها على ما كنا نخرجها عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج وكنا أو كان، كونه ينسب هذا الفعل إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول إن النبي علم وأقر، وإذا ثبت أن النبي علم وأقر فعندئذ هذا حجة. الحجة ليست في الفعل فقط، إنما الحجة في الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري قالت أسماء: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ماذا تريد أسماء أن تقول؟ تقول أن النبي علم وأقر، وما دام الأمر كذلك فهذا الصيغة حجة، فهذا الصيغة حجة. ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد احتج بهذه الصيغة. ليه؟ لأن ذكره أي الصحابي في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. لكن إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم، فهل يكون هذا حجة أو لا؟ وهذه مسألة سنتكلم عنها عند الكلام عن الإقرار تفصيلا، وهي ما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم بإقرار الله عز وجل. هل إقرار الله حجة؟ يعني الآن تقررون أن إقرار النبي حجة. طب إن كان إقرار النبي حجة، فما ظنكم بإقرار الله رب العالمين؟ من باب أولى. كذا قرر رحمة الله تعالى عليه، لكن في الحقيقة سنرى أن جماهير العلماء على خلاف هذا. ومن ثم رد الإمام أحمد الاحتجاج بحديث عمرو بن سلمة، ولما حدث بهذا رحمه الله كان يقول: إيش إن هذا قوم فعلوا هذا في غير محضر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل إلينا أن النبي علم. عمرو بن سلمة يقول يعني لما رجع قومه قالوا، وقد حملوا عن النبي أنه قال: يا أمكم أقرأكم، نظروا فإذا أنا أقرأ القوم فقدموني، وكنت أكثرهم قرآنا، وأنا ابن 6 أو ابن 7. وفي الحديث أنه سجد فقالت المرأة: غطوا عنا استقاريكم. غرائب، يعني صغير 6 أو 7، يعني يكاد يكون مميز، يعني 6 يعني ممكن يبقى أقل، يعني مميز، وبعدين تنكشف العورة والمغلظة. ومن أجل هذا كان أحمد رحمه الله رحمه الله سيرد هذا: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. خلي بالك، انتبه هنا، لم يقل كنا نعزل على عهد رسول الله، لم يقل كنا نعزل والقرآن ينزل، فليس فيه إشارة أن النبي علم، إنما جابر رضي الله عنه وارضاه استدل بأن القرآن ما أنزل فيه نهيا، وكأن جابر كان يقول: لو كان حراما لنزل القرآن بالتحريم. على كل هذه المسألة سأحيل على بحثها عند الكلام عن إقرار النبي أو السنة التقريرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعريفه هو في اللغة النبأ، وفي الاصطلاح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، فهما متباينان. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فبينهما عموم وخصوص والخبر عام. قال رحمه الله تعالى: الخبر. الخبر يقولون مشتق من الخبار، والخبار هي الأرض الرخوة ذات الغبار. ووجه الشبه أو يعني العلاقة بين الخبر الذي هو الحديث كما سيأتي، والخبر الذي هو بمعنى الأرض ذات الغبار أو ذات الغبار، أن كل منهما إذا أثير أو إذا حرك أثار فائدة. الخبر هذه التي الأرض الرخوة إذا ضربها الفرس بقدمه أثارت الغبار، والحديث إذا تدبرته أو حركته أثار فائدة. أي ما يكون، يعني قول القائل حصل كذا وكذا بمعنى النبأ، فإنه أثار دهشتك، أثار فائدة في نفسك، زادك علما، أي ما يكون. فالخبر في اللغة قيل مأخوذ من الخبار، وهي الأرض الرخوة ذات الغبار التي تثير أو يثار منها الغبار إذا وطئت بالأقدام. ويطلق بمعنى النبأ كما يقول المؤلف رحمه الله، الخبر في اللغة هو النبأ. وأما في الاصطلاح، اصطلاح من؟ في الأصوليين، وإلا في اصطلاح أهل اللغة الخبر عندهم قسمه الإنشاء أو ما يقابل الإنشاء. فالخبر ما يصدق في جوابه أن يقال صدق أو كذب، ما يحتمل الصدق والكذب. أقول فلان فاهم فيقال كذب، كذبت مش فاهم، أو صدقت فاهم، هذا يقال خبر. لكن قم اشرب، هذا ما يقال صدقت في جوابه، ولا هل فهمت، ما يقال صدقت أو كذبت، يقال نعم أو لا. فالشاهد في اصطلاح الأصوليين يقولون الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المؤلف حاصل ما قاله رحمه الله أنه ذكر ثلاثة أقوال للعلماء في تعريف الخبر. الأول أن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره فهو مرادف للحديث، ده القول الأول، انتبه. القول الثاني قال الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره فهما متباينان. الثالث وقيل الحديث ما جاء عن النبي خاصة والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم الخبر أعم في القول الأخير، في القول الأخير الخبر يطلق على هذا وهذا، فكل ما جاء عن النبي أو جاء عن غيره فخبر، وأما ما جاء عن النبي خاصة فهو حديث، وبينهما عندئذ علاقة الخصوص والعموم. فكل حديث عليك فكل حديث يعد خبرا ولا يعد كل خبر حديثا، لكن هو ارتضى الأول على كل حال. والحديث يطلق في الحقيقة عند المحدثين على ما هو أعم، فيقال حديث موقوف وحديث مرفوع وحديث مقطوع. فما جاء عن النبي أو جاء عن الصحابي أو جاء عن التابعي فمن دونه يطلق عليه اسم الحديث، ويطلق عليه أيضا اسم الخبر. والمسألة اصطلاحية على كل حال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله الخبر، فذكرنا أن الخبر في اللغة مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة ذات الغبار، ويطلق أيضا بمعنى النبأ. ووجه المشابهة بين النبأ وبين الخبار أن كل منهما يثير شيئا، فهذه تثير غبارا وهذا يثير علما أو يثير فائدة. وأما في الاصطلاح فعرفه رحمه الله بقوله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرادف للحديث. فاختار المؤلف رحمه الله أن الخبر يرادف الحديث. وذكرنا أن أهل اللغة يقولون بأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، أو ما يرد عليه التصديق أو التكذيب إجمالا. وذكر رحمه الله كما قلنا أقوالا ثلاثة، قولا يقول بأن الخبر يرادف الحديث، وقولا يقول الخبر يباين الحديث، وقولا يقول بينهما عموم وخصوص. وعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال من أقوال في هذه المسألة، ومن رجع كتب المصطلح يجد نحو سبعة أقوال في هذه المسألة، وهي مسألة نظرية لا ينبني عليها إلا اصطلاح نظري، يعني الاختلاف اختلاف نظري فقط ليس إلا. لكن المؤلف اختار أقوالا ثلاثة، الأول أنه مرادف للحديث، فإن قلت جاء في الخبر عن رسول الله أو جاء في الحديث عن رسول صح، فالخبر والحديث بمعنى واحد، جاء في خبر أبي هريرة في حديث أبي هريرة أيضا واحد. وإما أن يكون الخبر عن غير النبي والحديث عن النبي، فعندئذ هو يباين، ومن ثم يعني قبيح منك أن تقول جاء في الخبر عن رسول الله، لأن الخبر إنما هو عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن رسول الله والخبر عن غيره. والقول الآخر بينهما عموم وخصوص، الخبر أوسع، الخبر يطلق على ما جاء عن النبي أو جاء عن غيره، وأما الحديث فلا يطلق إلا على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، ومن ثم يقبح بك أن تقول جاء في الحديث أن أبا هريرة قال كذا، فما تنسب الحديث إلا إلى النبي، لكن لو قلت في الخبر عن النبي أو في الحديث عن النبي الأمر واسع، وعلى كل كما قلت الأمر واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى أقسامه باعتبار وصوله إليه. أقسام الخبر، الخبر يقسم باعتبارات عدة، فأول الاعتبارات التي سيشير إليها المؤلف رحمه الله باعتبار طرق وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا من جهة الطرق، فإما أن يرد من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة أو عشرة أو من طرق كثيرة تفوق الحصر. ومن ثم يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد. المتواتر تعريفه هو في اللغة المتتابع، وفي الاصطلاح ما يرويه جمع تفيد العدد توافقهم أو توافقهم على الكذب. قال رحمه الله رحمة واسعة ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، وهذا الأصح في التقسيم خلافا لتقسيم عند الحنفية يجعلون رتبة بين الآحاد وبين المتواتر رتبة المستفيض، وبعضهم يقول المشهور في هذه رتبة وسط، لكن الأخبار عموما لا تخرج عن هذين القسمين، إما متواتر وإما آحاد، والآحاد هذا يدخل تحته أقسام أخرى سيأتي الإشارة أو تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. المتواتر في اللغة يقول المتتابع أو المتعاقب، ما يأتي بعضه عقب بعض أو يأتي بعضه تابعا لبعض، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي يلي كل رسول من سبقه أو رسول عقب رسول، فالتواتر التتابع أو التعاقب. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. ما عموم سواء رووا قولا أو فعلا أو تقريرا، ما يرويه جمع، وسيأتي معه رحمه الله الكلام عن عدد هذا الجمع كم هو، هل هو محصور في عدد 314 مثلا كعدة أهل بدر هذا قول، ولا كعدد أهل بيعة الرضوان 1500 ولا 2، أقوال كثيرة قيلت في هذه المسألة، على كل سيأتي البيان، والصحيح أنه ليس لك عدد مخصوص. ما يرويه جمع تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب، وإن ثم إذا كان الحس أو العادة تقول هناك احتمال أن يكون اتفقوا على هذا فهذا لا يعد متواتر. المتواتر رواية جاءتنا من طرق كثيرة جدا لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا عادة أن يكونوا اتفقوا على الكذب، فإن كان الأمر كذلك فهذا متواتر. لكن أسقط رحمه الله من التعريف قيدا يذكره المحدثون والمؤلف سيعود إليه فيذكره بعد هذا، أن يكون مستند النقل الحس، أن يكون مستند النقل الحس مش الإيه؟ مش الفهم مش التخمين، أظن كذا، يعني لو أن ألفا دخل كل إنسان يقول أظن كذا أظن كذا أظن كذا هذا لا يعد خبرا متواترا. لكن دخل علينا الآن جماعة وقالوا في مدينة اسمها نيويورك في أمريكا، لأن هذا الخبر جاءنا من كل حد من وصف في مدينة اسمها نيويورك، هل يمكن الإنسان أن يكذب هذا؟ قال خبر متواتر. جماعة أيضا جاءوا من على كانوا في القاهرة وجاءوا قالوا الأسعار في المعرض قالوا رأيناه، المهم شيء أخذوه عن الحس، شيء أخذوه عن الإيه؟ الحس. فما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب فهذا يعد متواترا. طيب، هذا الذي قاله المؤلف في التعريف تضمن شروطا، ما هي هذه الشروط؟ قال رحمه الله تعالى شروطه: أولا أن يرويه جمع غير محصور. أن يرويه جمع غير محصور، هذا الشرط، وقد أشار إليه بقوله ما يرويه جمع، فالجمع ده غير محصور، وإن كان سيعود بعد هذا كما قلت في عندك عنوان في الصفحة المقابلة يقول هل يشترط في رواة المتواتر عدد معين؟ يبقى قوله هنا غير محصور لا, لا, لا, لا يريد من هذا أن يقول الشرط في العدد أن يكون كثيرا يستحيل حصره، لا هو ما يقصد هذا، لكن المهم أن يكون عددا كبيرا، يعني عددا إيه؟ غفيرا. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن تحيل العدد بتواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وإلا كان أحد، يعني إذا أمكن أن يتواطؤوا، لأن ثمرة التقسيم أصلا في الكلام عن ما يفيده الخبر المتواتر وما يفيده خبر الآحاد. فالخبر المتواتر يفيد القطع باتفاق هذه الأمة، وإن خالف السمانية جماعة من فرق في غير هذه الأمة قالوا بأن المتواتر يفيد الظن، لكن على كل حال العقلاء وهم أهل هذه الأمة يقولون بأن الخبر المتواتر يفيد العلم. هناك مدينة اسمها نيويورك، احنا ما شفناش بعينينا، لكن الأخبار كثيرة جدا خبر متواترة تفيد أن هناك مدينة اسمها نيويورك، تفيد أن حصل حادث اليوم في المكان الفلاني، هذا اسمه خبر متواتر. فالشاهد هذا المتواتر يفيد العلم، لكن خبر الآحاد يفيد الظن في مذهب الجماهير، وإن كان لا يلزم من قولنا يفيد الظن أنه لا يحتج به ابتداء أو إجمالا، والكلام سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن خبر الآحاد لكثرة رواته يفيد علما من غير بحث، وهذا الصحيح كقول القاضي أن المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني مش محتاج تأمل ونظر عشان تصل إلى علم، لا يفيدك علما ضروريا بغير بحث ولا استدلال. ومن ثم سيأتي معنا بعد قليل هل يشترط في الراوي أن يكون مسلما، يعني شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا، وأول شروط العدالة الإسلام طبعا، لكن المتواتر يشترط إسلام رواته، في خلاف، لكن الصحيح أو الأشهر أنه لا يشترط، لأن كثرة العدد مع استحالة العادة أن يتواطؤوا على الكذب ترفع عنا كل احتمال أن يكون في كذا أو كذا، فلو أمكن اتفاقهم على الكذب على كل حال سيكون عندنا احتمال، وما دام عندنا احتمال يبقى هذا من الآحاد. المتواتر ما تنقطع فيه الاحتمالات، ومن ثم يشترط أن يكون الأمر الذي نقلوه يستحيل في العادة أن يتواطؤوا فيه أو يتفقوا فيه على الكذب. الشرط الثالث قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون بهذه الصفة من أول السند إلى منتهاه. ما تبقاش في طبقة من الطبقات. فلو كان الحديث عند الصحابة غير بالغ حد التواتر، ثم تواتر بعد ذلك في كل طبقات الإسناد، لا يروى عن الصحابة إلا من طريق صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكنهم لم يبلغ حد التواتر، ثم تواتر بعد هذا، هذا ليس لا يسمى متواتر، لأن أيضا هناك احتمال الصحابة عدول رضي الله عنه، لكن هناك احتمال الخطأ وإن كان عن غير قصد، فهناك احتمال، فهذا لا يسمى متواتر، هيسميه مشهور الحنفية يسموه مشهورا أو يسميه غيرهم مستفيضا، لكن المهم أنه ليس بمتواتر. التواتر شرطه أن يكون التواتر حاصل في كل أن يكون التواتر حاصلا في كل طبقات الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون منتهى إسناده منحس كسمعت ورأيت. هذا الذي قلته وحذفه من التعريف، لكن عاد فذكره في الشرائط، ولو ذكره في التعريف لكان أنسب، وكان يغتني به عن ذكر هذه الشروط. على كل حال أن يكون منتهى إسنادهم اللي هو سند النقل، نقلوا عن ماذا؟ الحس كسمعت ورأيت. أما أن يقول شيئا من رأيه أو من عقله فهذا، وإن تكاثرت الأقوال فيه، يعني الآن مثلا بتوع الأرصاد يشاهدوا ولا بيظنوا، أو جعلني أبعد عن هذا حتى أختصر، لو أن الإنسان قال أظن أن هذا الجو يعقبه مطر، وهذه العبارة التي قالها هذا الإنسان قالها ألف إنسان يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا لا يسمى متواترا، لأن المستند إلى ظن، لكن قال مررت بالحامول فإذا المطر هناك ينزل، وجاء هذا وثالث ورابع، المستند إلى رأيت أو سمعت. نعم. قال رحمه الله تعالى: المتواتر فيه العلم. قال رحمه الله تعالى: لا خلاف بين المسلمين في أن المتواتر يفيد العلم، لأننا لا نشك في وجود الأنبياء ولا في وجود الأئمة الأربعة ولا في وجود لندن وواشنطن ولا يستريب النصارى في وجود مكة. وخالف قوم من عباد من عبدة الأصنام في الهند يقال لهم السمانية، فزعموا أن العلم لا يدرك بواسطة الأخبار وإن تواترت، وإنما يستفاد بالحواس فقط. وهذا ظاهر الفساد، لأننا نقطع بوجود البلدان النائية كأوروبا وأمريكا وبوجود أمم خالية. وحصول العلم بذلك ليس من جهة الحس ولا من جهة العقل، وإنما حصل من جهة الخبر المتواتر. على أن كل خلاف لا ينبغي أن يلتفت إليه، فقد خالف السفسطائية في وجود المحسوسات، وقالوا حقائق الأشياء غير ثابتة فأنكروا وجود أنفسهم. الله المستعان. كلام واضح يا أخوانا. إجماله، وده حصل التقسيم على كل حال، أن المتواتر يفيد العلم، العلم معناه القطع. والأصحاب رحمة الله عليهم أصحاب الإمام أحمد يختلفون، هل يفيد القطع أي يفيد العلم النظري ولا العلم الضروري، يعني هل يحتاج إلى تأمل واستدلال من أجل أن تصل إلى هذا العلم، ولا هذا العلم يحصل بلا تأمل ولا نظر ولا استدلال. المشهور وهو قول القاضي وقول الجماهير أن المتواتر يفيد العلم الضروري العاري عن النظر والاستدلال. وأما أبو الخطاب فخالف المذهب في هذه المسألة، وخالف شيخه أبا يعلى، فقال بأنه يفيد العلم لكن العلم الضروري، بناء على أن أنت لا تصل إلى العلم إلا بمقدمتين. المقدمة الأولى أن المتواتر حده المتقدم أن يأتي بخبر، فجعل المقدمات دليلا على أن العلم نظري وليس ضروري. والصحيح أن هذا العلم علم ضروري، أنه علم ضروري، وكما يقول المؤلف رحمه الله. الآن هناك مدن اسمها ما رأيناها بأعيننا، سواء في الحاضر أو في الأمم الغابرة، نوقن ويوقن الكل أنها موجودة، والدليل التواتر، الخبر المتواتر. وكل خلاف لا ينبغي أن يلتفت إليه، يعني لا ينبغي أن يلتفت إلا إلى الخلاف المتجه، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وإلا فلو وقفنا مع كل خلاف فمن الناس من أنكروا وجوده أنفسهم. يعني هؤلاء القوم من عبدة الأصنام قالوا المتواتر لا يفيد العلم، ليه؟ لأنه يفيد الظن بناء على. طب السؤال، ما الذي يفيد القطع؟ العقول. طب هل العقول تتفق؟ لا تتفق، لا في المقدمات ولا في النتائج. يبقى عندئذ ليس هناك شيء قطعي أبدا. على كل حال المتواتر يفيد العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: نوع العلم الذي يفيده المتواتر. قال رحمه الله: العلم ينقسم الى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري هذا التقسيم عام، يعني قبل ان يتكلم عن المتواتر من اي القسمين اراد ان يعرف لك العلم الضروري والعلم النظري. قال: فالضروري. قال رحمه الله: فالضروري هو الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، كقولك: السماء فوقنا والارض تحتنا، والواحد نصف اثنين، ويسمى ايضا قطعيا ويقينيا. هذا ما يحتاج لنظر، النار محرقه، تجرب. بعضهم يقول علم تجريبي، لكن كان تجريبيا اول الامر، لكن الان صار ضروريا. نعم. قال رحمه الله: والنظري هو ما يحتاج الى استدلال، كقول المتكلمين استدلالا على حدوث العالم: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. قال رحمه الله تعالى: لو ان المؤلف ذكر مثلا غير هذا لكان احسن، يعني لو انه خلى كتابه من كلام المتكلمين لكان احسن، لكن على كل المثال واضح. يعني طبعا هم يستدلوا بهذا الدليل، دليل حدوث الأجسام كما يسميه الأشاعرة، على قدم على حدوث العالم وعلى وجود الله تبارك وتعالى. يعني عشان تدعو إنسانا للإيمان بالله عز وجل تحتاج أن تثبت له قدم الصانع، استغفر الله، كذا يقولون يعني. فتحتاج أن تقول بقى هذا العالم كله حادث، ومدام العالم حادث يبقى لابد له من محدث. فنحتاج إلى محدث ليس بحادث، واخد بالك؟ وبعدين تبدأ تتكلم عن الجوهر الفرد وتتكلم عن العرض، كلام ما يسمن ولا يغني من جوع، لا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاله الصحابة، ومن ثم أرباب الكلام أو المحققون من أرباب الكلام أنفسهم عزلوا عن هذا كالغزالي وكذا، وقالوا لا يمكن أن يكون هذا دليلا للدخول في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب الجمهور إلى أن المتواتر يفيد العلم الضروري، واختاره القاضي أبو يعلى، لأننا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه، ولا يخص بعلمه أهل النظر بل يشترك فيه الصبيان. في واشنطن، في مكة، في برا في الشارع حب النهار، الآن الشمس غابت، غيمت الدنيا، ودخل جماعات لا يحصون كثرة، فقالوا هذا، هذا تحتاج لنظر واستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذهب قوم منهم أبو الخطاب إلى أن المتواتر يفيد العلم النظري، لأنه لم يفد العلم بنفسه بل بواسطة النظر في طريق وصوله إليه، وهذا الخلاف لفظي كما جاء إليه الطوفي في مختصره، لأن القائل بأنه يفيد العلم الضروري لا ينازع في توقفه على النظر في هذا الطريق، والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به. أظنه واضح. الذي بعده حتى نختم. قال رحمه الله تعالى: هل يشترط في رواة المتواتر عدد معين؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب قوم إلى تخصصه بأربعين أخذا من العدد الذي تنعقد به الجمعة على قوله، وذهب قوم إلى تخصصه بسبعين أخذا من قوله تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، وذهب قوم إلى تخصصه بعدد أهل بدر، وكل هذه المذاهب تحكمات فاسدة. كل عدد في القرآن قد قال به قوم، وقلوا ثلاثة رابعهم كلبهم قيل بهذا، قيل أربعة، وقيل ستة، وقيل كل عدد ذكر في القرآن، إن عدة الشهور عند الله اثنى، كل عدد في القرآن قيل به، على كل حال يعني، وهي كما يقول المؤلف تحكمات فاسدة. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنه ليس له عدد مقصود، فإننا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة، ولو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول منهم يحرك الظن، والثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد على التدريج حتى يصير ضروريا لا يمكننا أن نتشكك فيه، كما يتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حتى التكليف، وكما يتزايد ضوء الصبح إلى أن يصل إلى حد الكمال. فإن قيل: كيف تعلمون حصول العلم بالمتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ فالجواب: كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مروي والخمر مسكر، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك هذا، ولو أخبرنا عدد معين حصل العلم الضروري بخبره، فهل يكون كل خبر لهؤلاء محصلا للعلم الضروري؟ طيب، دي مسألة كبيرة، لكن الكلام اللي فات واضح؟ هو المؤلف يتكلم انه لا يشترط عدد معين، لا يشترط عدد معين، ومن قال بعدد معين فليس على قوله اثر من دليل، انما هي تحكمات ليس الا مسألة جديدة. هل لو ثبت التواتر في مسألة بعدد يكون هذا العدد هو عدد التواتر في كل مسألة؟ يعني في قصة معينة الخطيب في الجمعة الماضية قال كلاما صعبا، قذف انسانا بالزنا، قال فلان زاني مثلا، وأهل المسجد خرجوا جميعا ينقلون هذا الخبر، وبلغك الكلام، جاءك الأول قال الإمام كيف أقول هذا على الإمام، قال فلان داني، أقول هذا قال حصل، فأخذت منه الكلام لكن عندك شيء من الاحتمال، ثم جاء آخر من الثقات قال حصل كذا، استوثقت شيئا، جاء الثالث الرابع العاشر رقم 100 قال نفس الكلام، لأن صار لا شك عندك أبدا في أن هذا قد حصل. هذا التواتر حصل في هذه الحادثة بكم؟ بمئة. هل يلزم في كل حادثة من أجل حصول التواتر أن يكون عدد 100، ولا كل حادثة لها ظروفها وقرائنها المختلفة؟ يعني يمكن أن يأتي 4 من الثقات في مسألة العدول، وفي مسألة أخرى يأتي 7 لكن فيهم من الغفلة أو كذا أقل، فيحصل التواتر بالأربعة ولا يحصل بالسبعة؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: ذهب القاضي أبو يعلى إلى أن كل عدد يفيد العلم في واقعة بعينها، فإنه يفيده في كل واقعة مطلقة. نعم، هذا الأول. وذهب قوم إلى أنه يكون كذلك إن تجرد الخبر عن القرائن، أما إذا انضمت إليه القرائن فإنه يختلف باختلاف الوقائع والأشخاص. وهو صحيح. نعم. قال رحمه الله: هذا هو الصحيح، فإنه لو أخبر عدد من الناس زيدا وعمرا بأن بكرا تزوج البارحة وكان زيد قد رأى بكرا قبلها يشتري جهاز العرس ولم يره عمرو، فلا شك أن العلم الذي يحصل لزيد بخبرهم يكون فوق العلم الذي يحصل لعمرو بخبرهم. وصل. المسألة في الحقيقة تحتاج إلى القرائن، يعني قد يكون الخبر عن عشرة ولا يكون متواترا، وقد يكون عن ثلاثة أو أربعة ويكون متواترا. الحاصل أن الخبر المتواتر يفيد العلم والقطع، فمتى ثبت العلم والقطع في النفس حصل التواتر. بكم يحصل هذا يختلف من واقعة لغيرها. أخيرا معلش. قال رحمه الله تعالى: هل اشترط في رواة المتواتر أن يكونوا عدولا أو مسلمين؟ قال رحمه الله تعالى: لا يشترط في رواه المتواتر ان يكونوا عدولا او مسلمين، لان افاده المتواتر العلم من حيث ان العاده تحيل تواطؤه او تواطؤهم على الكذب، وهذا لا فرق فيه بين المسلمين والكفار والعدول والمتهمين، وكما ان العاده تحيل تواطؤهم او تواطؤهم على الاحبار بخبر كاذب، فان العاده تحيل ايضا تواطؤهم او تواطؤهم على كتمان خبر. دي مساله جديده اللي فاتت. لا يشترط ان يكونوا عدولا مسلمين، لكن لو نظرنا لأحد الطرق طريقا بعد طريق سنرى هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف، لأن فيه من ليس بمسلم، لأن فيه فاسقا، لكن لما تواردت هذه الطرق كلها أفادتنا علما ضروريا، فقلنا هذا متواتر ومن ثم لا يشترط. المسألة الأخيرة التي نختم بها الدرس ونقوم الصلاة إن شاء الله، وذكرها ابن قدامة وغيره رادا على أو ردا على الشيعة: هل يمكن أن تقع واقعة تتداعى الهمم وتتوافر الدواعي والهمم على نقلها ثم يكتمها أهل التواتر كلهم فلا ينقلها منهم إلا واحد؟ يعني الخطيب الذي في المنبر كما قلنا عزكم الله تعرى من ثيابه كلها على المنبر، هذه وقع أمام ما يمكن لأهل المسجد أن يسكتوا، أكيد يعني سيخرج جماعة من أهل التواتر يذكرون هذا، لكن الخطيب عياذا بالله نعم ضرب أمر يعني تتوافر الهمة على نقله، ممكن الجمل والكلمات الكلام فيها سهل، لكن يقذف إنسان بالزنا، يضرب، يخلع، هذه أشياء مثيرة للانتباه ومثيرة لهمم النقل، يسكت أهل النقل كلهم عنها يمكن هذا؟ لا، لا يمكن إلا عند الرافضة. ومن ثم يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وكما أن العادة تحيل تواطؤهم أو تواطؤهم على الإخبار بخبر كاذب، فإن العادة تحيل أيضا تواطؤهم أو تواطؤهم على كتمان خبر، وذهب الإمامية من الشيعة إلى أن هذا جائز، وإنما ذهبوا إلى هذا القول لزعمهم أن الصحابة مع كثرتهم كتموا النص على إمامة علي رضي الله عنه، كتموا النص على إمامة علي رضي الله عنه، وهذا فاسد، لأن كتمانهم الواقع في قوة قولهم هذا الإمامية بس من الشيعة، ليس كل الشيعة، تمام، من أجل مسألة الإمامة عندهم، فقالوا الإمامة فيها قرآن وفيها حديث لكن كتمت، حتى علي بن أبي طالب نفسه كتمه، يعني حتى علي رضي الله عنه وارضاه كتمه، وهذا طبعا كلام مردود بالعقل. فالتواتر كما تحيل العادة أن يتفق الرواة على الكذب، تحيل العادة أيضا أن يتفقوا على الكتمان، وهم يزعمون أن الصحابة اتفقوا على الكتمان، وحاشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف إن شاء الله تعالى عند أخبار الآحاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.